وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون آيات الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أقول مستعينا بالله: إن من أكبر نعم الله على العبد نعمة الهداية للإسلام، فقد قال وهب بن منبه: رؤوس النعم ثلاثة، وذكر قال أولاها الإسلام. ومن نعم الله علينا أيضا نعمة السنة، وكما قال أحد السلف: لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للسنة أم نجاني من الأهواء. فهذه نعم عظيمة، وأقول لقائي هذا معكم ليس عبارة عن محاضرة، وإنما هو لقاء مفتوح. نسأله تعالى أن ينفعنا بذلك. ثم أقول: إن مما يجب الخوف منه على هذه الأمة هو الخوف من أناس لبسوا ثياب العلم الشرعي، وهم بالحقيقة ليسوا أهلا لهذا العلم الشرعي. هذا الخوف هو الخوف الصادق، الخوف الصادق من الانحراف، والخوف الصادق من الميل بهذه العقيدة وبهذا المنهج العظيم عن أصله. فلذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده والتابعون من بعدهم يحذرون الناس من هذا الصنف، الصنف الذين هم ليسوا علماء ويلبسون ويتزيون بزي العلماء ويتقمصون دور العلماء. وهذا الحقيقة أقول من أوسع أبواب الضلال والإضلال، من أوسع أبواب الضلال والإضلال أن يتصدر الجهال ويغيب العلماء عن الواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أشد التحذير، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وإنما ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كلمات عظيمات من النبي صلى الله عليه وسلم في وقت يغيب فيه العلماء، ثم يتصدر رؤوس جهال فيتصدرون للأمور العظيمة وللنوازل، فتجد أن الأمة الحقيقة تعاني من مثل هؤلاء الذين تزيوا بزي العلماء من الدعاة ومن القصار وممن شابههم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى من هؤلاء الأصناف، فقد جاء في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا تحذير آخر من النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكمات الواضحات، يتركون الفتاوى الواضحة للعلماء الكبار الربانيين الراسخين، ويأخذون بفتاوى دعاة الفتنة والضلال الذين يريدون بهذه الأمة خرابا والعياذ بالله. وقد رأى أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما رجلا يقص على الناس، يحدثهم، يقص قصص مثل حال كثير من القصاص الذين نراهم في أو يراهم البعض في الفضائيات وغيرها. فقال له: ما أجلسك، ما أجلسك هنا؟ قال: جلست أقص الناس، أتحدث للناس بالقصص، والقصص إن لم تكن لها خطام وزمام، وخصوصا القصص المكذوبة، فهي بالحقيقة قصص لها وبال على هذه الأمة. فقال له معاوية رضي الله عنه: أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقص الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال. وهذا الحديث عند أبي داود وأحمد، وهو في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله من حديث عوف بن مالك. قال له: لا يقص الناس إلا أمير، الأمير نعم له أن يجلس ويقص، أو مأمور، الأمير أمره، أو مختال، شخص فيه اختيار وتكبر وضع نفسه قصاصا لهذه الأمة. ونجد العلماء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين يحذرون الناس من الجهال، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والأثر هذا أخرجه مالك في الموطأ، يقول للصحابة وبعض التابعين، يقول لهم: أنتم في زمان كثير علماؤكم قليل خطباؤكم، وفي رواية: أنتم في زمان كثير فقهاؤكم قليل قراؤكم. قال: وسيأتي زمان ماذا؟ قال: كثير قراؤهم قليل فقهاؤهم. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى شارح الموطأ في كتابه العظيم التمهيد، يقول: هذا أثر ابن مسعود فيه مدح وذم، فيه مدح وذم، يقول فيه مدح لزمان ابن مسعود، فيه مدح، يقول ابن عبد البر فيه مدح لزمان ابن مسعود وبيان سبب المدح لذلك الزمان. ما هو سبب المدح؟ قال كثرة العلماء. قال وفيه ذم لزمان آخر، الزمان الذي يأتي بعد ابن مسعود، فيه ذم لذلك الزمان وبيان سبب الذم، ألا وهو قلة العلماء وكثرة القراء. يقول ابن عبد البر، يقول فكيف بزماننا نحن وقد قل العلماء وكثر القراء؟ أقول إذا كان ابن عبد البر يقول ذلك فنحن ماذا نقول؟ ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول فكيف بزماننا نحن، ونحن ماذا نقول؟ بارك الله بكم، كيف بزماننا نحن العلماء قلة، رحم الله الميتين وحفظ الله الباقين، والقراء والقصار والدعاة وأئمة الضلالة كثرة، فإلى الله المشتكى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أخاف عليكم، أي من الأمور التي أخاف على هذه الأمة، الأئمة المضلين، الأئمة المضلين، نسأل الله العافية. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث، تعلمون هذا، الكل يعلم هذا الحديث، حديث خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، ثم خط عن خطوط عن يمينه وشماله خطوطا، فماذا قال؟ قال هذه سبل الشيطان. ثم ماذا قال؟ قال وعلى رأس كل سبيل ماذا؟ شيطان يدعو إليه، شيطان داعية يدعو إلى هذا السبيل الذي هو عكس الصراط المستقيم. فلذلك بارك الله بكم اهتم العلماء بالتحذير والحذر من هؤلاء الذين يتقمصون دور العلماء. فهذا ابن سيرين رحمه الله تعالى التابعي الجليل الذي التقى أكثر من 30 من الصحابة، يقول إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الأثر في مقدمة صحيح مسلم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا الإمام ابن منده رحمه الله تعالى، ذلك العالم الذي يقول عن نفسه كما أخرج أبو يعلى في طبقات الحنابلة، يقول طفت المشرق والمغرب مرتين، طفت المشرق والمغرب مرتين، وهو طاف المغرب والمشرق ماشيا على قدميه. خرج إلى طلب العلم وعمره 20 سنة، خرج من أصبهان وعاد إلى أصبهان، قال وعدت إلى موطني وعمري 65 سنة. يقول طفت المشرق والمغرب مرتين وكتبت عن 1700 شيخ، كتبت الحديث عن 1700 شيخ. قال فما تقربت من كل متذبذب، انظر، ما تقربت من كل متذبذب، ولا كتبت حديثا واحدا عن مبتدئه. الله أكبر. يقول ما تقربت من كل متذبذب. وانظر إلى فقه هذا الإمام، يفرق بين المتذبذب وبين المبتدئ، لأن هناك مبتدئ وهناك متذبذب وهناك سني سلفي وهناك مخطئ وهناك مخالف وهناك مبتدع، والعياذ بالله. هذه مراتب. المتذبذب هو ذلك الإنسان الذي في حيرة من أمره، يوما مع هذا الرأي وآخر مع هذا وثاني مع هذا، فهذا هو المتذبذب. الله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين، تارة تفرح مع هذه وتارة تفرح مع هذه، فالمؤمن وطالب العلم والسلفي يكون واضحا ويبحث عن العلماء الواضحين ويبحث عن طلبة العلم الواضحين الذين لهم منهج واضح وكلمة واضحة وموقف واحد واضح. هذا هو السلفي بارك الله بكم. السلفي كما قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما قيل له هذه كلمة تزكية، تزكية للنفس. بعض الناس يشبهون على الناس يقولون لا تقولوا سلفية، وهذه الشبهة أقول سرت حتى وصلت إلى بعض السلفيين لما يتكلمون ما يقولون سلفية أو سلفيون، وكأنهم يقولونها على استحياء. فقال الشيخ الألباني رحمه الله معلقا كما في سلسلة الهدى والنور وغيره، قال السلفية هي اختصار لسطر، السطر هو أنا مسلم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. هذا هو السلفي، وهذه الكلمة هي اختصار هذا، وهي ليست تزكية للنفس بارك الله بكم، وإنما بيان وتوضيح لما أنت عليه في زمان كثرت فيه الأهواء وتشعبت وضربت بجذورها والعياذ بالله. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعرفني وإياكم من هم العلماء الحقيقيون، وأن يجنبنا وإياكم وأن يجنب شبابنا طريق الأئمة المضلين ودعاة الفتنة. ومن أراد أن يعرف هؤلاء فليلزم ركب العلماء الميتين منهم رحمهم الله من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين إلى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم إلى محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى الشيخ ابن باز رحمه الله إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى الألباني إلى الرجوع إلى كتب هؤلاء الرجوع إلى كتب الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله الرجوع إلى كتب ومؤلفات الشيخ محمد بن علي بن أمان الجامي رحمه الله تعالى وغيرهم ممن لا يحضرني الآن أسماءهم، ومن الأحياء الرجوع إلى العلماء إلى الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وإلى الشيخ اللحدان وإلى الشيخ السحيمي وإلى الشيخ العباد وإلى الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وإلى الشيخ محمد بن هادي المثقلي حفظه الله تعالى وإلى الشيخ الوقور الشيخ زيد المثقلي حفظه الله تعالى الشيخ عبد الله البخاري. والله من رجع بإذن الله تعالى إلى هؤلاء إلى كتب هؤلاء ورجع إلى هؤلاء المشايخ فهو بإذن الله تعالى لن يضل ولن يزل بإذن الله تعالى. ثم أوصي وإياكم أخوتي في نهاية كلمة هذه بوصية عظيمة، ألا وهي وصية طلب العلم الشرعي. فوالله يا أخي الزمان خطير والأمور تتقلب، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا. خيرا هذه نكرة جاءت في سياق الشرط فأفادت العموم، خيرا في الدنيا خيرا في الآخرة خيرا في القبر خيرا في معاشه. من يرد الله به خيرا ماذا يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تتوقف عن الطيران إذا رأت طالب العلم، فأقبل بارك الله فيك، أقبل على هؤلاء العلماء، أقبل على هؤلاء وعلى كتبهم وتفقه عليهم، ولا تقل لا تقل من الآن يحتاجني. والله سيأتي يوم والناس يحتاجونكم، يسألونكم عن أمور دينكم، يحتاجون إليكم. ويعني أذكر لكم قصة ابن عباس، يعني قصة ابن عباس قصة عظيمة. يقول: كان لي صديق من الأنصار، فقلت له: تعال نطلب العلم. فقال لي: يا ابن عباس، ومن ذا بحاجة إلينا؟ هؤلاء كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانصرف عني وأقبلت على حلق الحديد. صاحبي تركني، يقول وأقبلت. يقول: فمرت الأيام وجاءت الأيام، وإذا بصاحبي ابن عباس يدخل المسجد ويرى الناس قد التفوا حول ابن عباس. قال: يا ابن عباس، وقف. قال: يا ابن عباس، والله لقد كنت أعقل مني، والله لقد كنت أعقل مني حين جلست ولم أجلس. ظن هذا الرجل أنه مثل ما يظن كثير من الشباب، يعني من هل أريد أن أصبح عالم، هل أريد أن أصبح طالب علم؟ لا يا أخي، لا تقل ذلك. والله الناس يحبون أن يقتدوا بكم يا معاشر السلفية. والله حتى الذين يعادوننا إن أرادوا أن يعرفوا الراجح من المسائل الفقهية يراقبوننا عن كثب، عن بعد، يقولون: انظر هؤلاء ماذا يفعلون. والله حتى الذين يكرهوننا إنما المسائل المختلف فيها يأخذونها إما نظرا وإما سؤالا، هؤلاء ماذا يقولون. يعرفون السني السلفي يأخذ بالدليل وبالراجح. فأقول: أنتم متبوعون، ولا تهونوا من شأن أنفسكم. لا تقل أنا من الذي يسأل. لا، والله سيأتي يوم تسألون، الناس يسألونكم: تعال يا فلان ما تقول في هذه المسألة. فتفقهوا بارك الله بكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بذلك، وأن يجعلني يجمعني بكم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أمامي أوراق كثيرة، والله لا أعلم يعني سأكتفي حقيقة فقط بقراءة الأسئلة التي فيها يعني مسألة العقيدة والمنهج، لأن يعني الأسئلة كثيرة. يقول: السلام عليكم، ما هي نصيحتكم لعامة الناس في زمن الفتن؟ والله النصيحة لو أردت أن أنصح الناس في زمن الفتن فإن النصيحة تطول، لكن أقول كلمة واحدة للناس وللسلفيين ولطلبة العلم في زمن الفتن: إلزموا ركب العلماء الربانيين الكبار. لا يغركم من يقول عنهم أنهم علماء سلاطين أو علماء حيض ونفاس، هذا قدح بهم. والله لا يغركم هذا الكلام، إلزموهم بارك الله بكم. يقول بعض الأخوة يقولون إن بعض الدعاة فيهم خير لأنهم يدعون الناس إلى الإسلام في الدول الغربية، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا الكلام أنا متفق معك، لا نقول كل الدعاة على شر، لكن إذا أردت أن تفتح قلبك لداعية، الإنسان فيه طبيعة، مجبول على طبيعة، أن الذي يحسن إليه يعلمه، يأخذ منه حديثا نصيحة في التلفاز يحبه. فأنت قبل أن تحب هذا الرجل وقبل أن يستقر حبه في سويداء قلبك، تذكر مقولة ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. اسأل عن حاله. ولنا أقول في العلماء وفي كتبهم غنية عن الأخذ من هؤلاء بارك الله بكم. والله هذا الرجل كتب لي أسماء، وأنا لا أدري يعني مسألة الأسماء أذكرها أم لا، هذا السؤال أقول لصاحبه ربما لو يسألني عن بعض الأسماء، يعني أسماء من الدعاة المشهورين، يقولون ما نصحتكم لمن يقول لا تتكلموا في المنهج فإن هذا يفرق دعوتنا، ودعونا أخوة ويقولون أنتم صغار، والله الدعوة إلى الحق لا تفرق المنهج، لا تفرق الناس، الدعوة إلى الحق لا تفرق الناس. وقد جاء في صحيح البخاري أن هذه المقولة هي مقولة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا محمد ماذا فرق بين الناس، وفي رواية قالوا محمد فرق بين الناس. وهذه الدعوة التي تفرق بين الحق والباطل هذا تفريق واجب. يقول الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمتنا، يقول والله ما قامت دعوتنا على رجليها، ما قامت الدعوة على رجليها إلا لما تمايزنا عن أهل الباطل، إلا بالانفصال والتمايز عن أهل الباطل. أما هكذا الأوراق مختلطة والحق مع الباطل، لها والله هذا ليس، هذا على قاعدة جمع وكثر، هذه قاعدة، هذه ليست قاعدة سلفية. بارك الله بكم. يقول هل السلفيون سياسيون؟ السلفيون عندهم قاعدة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله، يقول من السياسة ترك السياسة لأهل السياسة، من السياسة ترك السياسة لأهل السياسة. الآن أنا متأكد لو خرجت إلى خارج المسجد وسألت سؤالا عن شروط لا إله إلا الله، فقط عدد لي شروط لا إله إلا الله، 10 جمعتهم وقلت لهم عددوا لي شروط لا إله إلا الله، أنا أسألكم كم واحد من هؤلاء 10 يجيبك بشكل مضبوط؟ يعني كم واحد؟ واحد. أنت كم تقول؟ واحد. هؤلاء 10 اسألهم سؤالا سياسيا يدور على الساحة فتجدهم ماذا؟ خبراء سياسيين، 10 يجاوبون بجوابا يعني كأنه يكتب لك تقرير. وأقول والله هذا من صنيع الأعداء بنا، يريدون أن يشغلوا الشباب بالسياسة ويتركوا طلب العلم. أقول أقبلوا على طلب العلم واتركوا السياسة لأهل السياسة. نعم السياسة لها أهلها، واتركوا السياسة لهم. أما أن نجعل شبابنا كلهم في السياسة فأقول هذا ليس من المنهج السلفي، اتركوا هذا الطريق، فهذا طريق أناس آخرين يزجون بالشباب في مهاوي السياسة. أقبلوا على طلب العلم. بارك الله بكم. ولعلي أجعل هذا السؤال السؤال الأخير حتى ما يقول اتركوا الكلام في أهل البدع، الأمة الآن تنحر وتذبح وأنتم تتكلمون في هذا بدعي وهذا سلفي. أقول الكلام لا يلقى هكذا على عواهنه، فأهل السنة من الخطأ أن نقول ليس لهم كلام، فقط هذا بدعي وهذا سني، فقط وهذا كلام أهل السنة. لا، بل لهم دعوة إلى التوحيد، لهم دعوة إلى السنة، لهم أمر بالمعروف ولهم عن نهي عن المنكر، لهم في دعوة إلى الخير، ولهم في هذا الباب أيضا كلام، لكن ليس كل كلامهم هذا. ولا أقول ولا ينبغي الشاب أن يجعل كل كلامه هذا، فلان سلفي، فلان ليس بسلفي، فلان مبتدع، ثم أقول هذا الكلام ليس لي ولك يا أخي، إنما التبديع شأن العلماء الكبار، ونحن في التبديع نتبع العلماء الكبار. أما أنا وأنت ليس لنا أن نكفر الناس، ليس لنا أن نكفر، ليس لنا أن نبدعهم، ليس لنا أن نفسقهم ونخرجهم من الطريق. فلنا علماء إن تكلموا في شخص بجرح مفسر بدليل واضح فالحق يقبل. أما قول هذا الذي يقول الأمة الآن تذبح، أقول النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرباؤه يقتلون ويذبحون، حمزة رضي الله عنه، خديجة ماتت وغيرها، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال نترك الدعوة إلى الله ونترك تعليم الناس ونمسك حداد ونجلس ما ندعو إلى الله؟ نعم، الأمة تموت، ونسأل الله أن يرحم حال الأمة، لكن هل نترك الدعوة إلى العقيدة ونقول ونمسك حداد على أرواح الميتين؟ لا، هذا لا يقول به عقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات كثير من أصحابه، في يوم أحد مات 70 من أصحابه، هل ترك الدعوة إلى الحق؟ فالدعوة إلى الحق لا تترك. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم السداد والتوفيق، وأن يجعل لنا فرقانا نميز به بين الحق والباطل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما هذا؟ السلام عليكم.